الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. في قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى يعني لو تبصر، لو تعاين بعينك وتشوف عند موت الكافرين كيف تنزع ملائكة العذاب أرواحهم، لرأيت شيئا لو تعاين ذلك كان ينقلع القلب. كثير من علماء التفسير يجعلون المخاطب محمد عليه الصلاة والسلام في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، يعني لو تعاين يا محمد هؤلاء الكفار عند موتهم لرأيت أمرا فظيعا منكرا مفجعا غريبا تتقطع منه نياط القلب عندما يراه الإنسان بعين، يكاد ينقلع قلبه إذا رأى ملائكة العذاب وهم يقبضون أرواح الكافرين من شر ما يرى من صور الملائكة الغلاظ الشداد الأقوياء، في صور تزعج الخاطر وتحزن القلب. وما ظلمهم الله كما قال: وما ربك بظلام للعبيد. هم ظلموا أنفسهم. تفسير أو جعل المخاطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما هو بلازم، لأن إذا فسرنا ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤيا أي شخص يعاين هؤلاء الكافرين عند موتهم ما يستطيع يتحمل هو صراخه، وهم أهله ما يسمعونه. إحنا بنشوف الناس وهم نايمين على فراش واحد، على حصر واحد، وعلى وسادة واحدة، وتحت غطاء واحد. هذا يشوف منامات كأنه في جنات الخلد، يتمتع ويسعد ويسر ويفرح ويحس ذلك في جسمه، وعندما يقوم نشيط فرحان لحسن ما رأى. واحد جنبه يشوف انه في عذاب وانه في جحيم وانه في امراض وانه على عقارب ووحوش وحشرات ومن كل بلا وجلا من كل ناحيه يدير العذاب، واللي جابه ما يحس به. هذا مشاهد معين بالعين شوفوا، يمكن كل ليله يكاد الناس يبصرون. واحد يرى في المنام شيء امور خطيره جدا جدا، واقد يقوم من نومه منزعجا لشده ما راى، ويرى الام يمكن يشوف واحد يضربه ويحس بالضرب بعد ما يقوم، يحس بضرب عليهم، واللي جنبه ما حسوا بشيء ولا رأوا شيئا. فكذلك عند الموت الناس يشوفونه، ما يشوفون اللي يراه من يطلعه الله. والله تعالى حجب عن عباده هذه الرؤيا، لأنهم لو رأوها لانخلعت قلوبهم، لو رأوها الناس لانخلعت قلوبهم. لذلك حجب الله الرؤيا عن الناس من أقاربه وأهله، وهو ينازع سكرات الموت ولا يدري وش اللي عنده وش يلاقي وش اللي يشوف بعينه وش التهديدات اللي يسمع وش الضرب اللي يضربه، ما يرون من ذلك شيء. وأنا أضرب مثل قريب منه، لأن النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فربنا يقول للنبي محمد ولو ترى، ولكل من تتأتى منه الرؤيا، لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني خص الضرب بالوجه لأن مجمع ما يدافع الإنسان عنه مجمع العيون، مجمع الأنف، مجمع الفم، مجمع كل شيء. ولذلك الإنسان لو شيء شايف شيء يبي يضربه يحط يده على وجهه، خايف ما يحط يده على صدره ولا على رجليه ولا يحطه على وجهه، خايف الضربة تيجي على الوجه لأن أحمى ما يحمي الإنسان، فيخصونه بالضربة على الوجه والدبر. فضائح وفضائح يراها ولسه تو ما راح، لسه ما مقبل على الدار الآخرة، لسه مقبل على بلايا عظام ومصايب كبار ما يدري ما لسه للآن ما دخل فيها، ما دخل في المعمعة الكبرى من عذاب الله في نار جهنم. إنما هذه مقدمات عند الموت. ولاحظنا أن الله تبارك وتعالى وصف هذه الحالة في مقامين من كتابه الكريم. وصف هذه الحالة ضرب الملائكة، ملائكة العذاب، ضرب ملائكة العذاب لموت الكافرين في موضعين من كتاب، في هذا المقام من سورة الأنفال وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. هنا سقى بعد ذكر إبليس والكافرين الذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس والمنافقين الذين غرتهم الحياة الدنيا، الذين غرتهم الحياة الدنيا وصانوا بطالة للكافرين ومطال اليهود والملاعين. هناك في سورة محمد يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذكر الشيطان لك ذلك بأنهم قالوا الذين كفروا سنطيعكم في بعض الأمر، مطايل الكفار، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وبين السورتين مقامات طويلة، مقامات طويلة تقريبا حوالي 10-15-20 جزء، حوالي 10 أجزاء بين سورة الأنفال وبين سورة محمد عليه الصلاة والسلام اللي فيها المقام الثاني. هما مقامين في الكتاب الكريم، مقامين في الكتاب الكريم يصف حالة الكافرين، يعني حالة من حالات الكافرين عندما تتوفاهم ملائكة العذاب، عندما تتوفاهم ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم. في هذا بعد ما ذكر هؤلاء المنافقين وإبليس والكافرين من أهل مكة الصناديد أعداء الله الذين خرجوا محادين لله ولرسوله ولدينه، ذكر قال هنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هناك يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، زخرف لهم مثل ما قال هنا وزين لهم الشيطان وأعمالهم، وذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله يهود والكفار سيكونون مطايا لهم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف يعني تعاين لو كان عند لو تشوف بعينك، فكيف يتعجب كيف هنا للتعجب إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وطبعا أنا ذكرت في وقت ليس ببعيد تعريف للملائكة، والإيمان بالملائكة من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان بالله، يعني اللي يموت ولم يؤمن بالملائكة إلى جهنم رأسا. أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، أي واحد يلقى الله بدون ركن من هذه الأركان إلى جهنم، كافر خارج عن دين الإسلام. إن ضيع ركن من أركان الإيمان راح، وإن ضيع ركن من أركان الإسلام راح. أركان الإيمان 6 وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. وأركان الإسلام 5 اللي قال في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه السبيل. هذه الأركان 11، الأركان 11 ركن للإيمان والإسلام لا بد أن يتحصن المسلم بها وإلا لا نجاح له. تؤمن بالله؟ في حديث جبريل لما كان جالس النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس يقول له في حديث عمر وأبي هريرة: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا، يعني له بغريب، يعني أقول ما هو من أهل البلد بس ما في أحد يعرفه ولا عليه أثر السفر، لأن السفر الأول ما إما على جمال ولا على حمير ولا على رجلين، لا طيارة ولا سيارة. فكان الغبار يملأ ثياب المسافر وجه المسافر ويصير كأنه مدموس في الطين والتراب. هذا جاي جميل الصورة كأنه قمر يمشي على الأرض ما عليه أي أثر للسفر، نازل من السماوات العلى من عند العرش العظيم، ما يحتاج له في لحظات يأتي في هذه المسافة التي مسار مقدارها 50,000 سنة وهو يجيها في لحظات، يصل من السماء إلى الأرض، ما يحتاج إليه من ولا سال ولا عناء ولا سفر ولا وعثاء السفر. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، متأدب مع حبيب الله ورسوله. شيخ الملائكة يتأدب مع شيخ المرسلين لأنه أفضل منه، محمد أفضل من جبريل لا شك ولا ريب، فيتأدب معه ويجلس كجلسة المدرس الطالب معه اللي بيجيب له الوحي، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومع ذلك عشان يتلقى منه في نفسه ويعلم من يرى الأدب مع حبيب الله ورسوله. يقول فحتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال يعلي عشان يتعلم الحاضرون، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القدر خير وشره هذا ما جاءت في لفظة البخاري في كتاب الإيمان، القدر خيره وشره ما جاءت في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، ولكنها جاءت في موضع آخر من صحيح البخاري. وأما في مسلم في كتاب الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، بعض الرحل ويومره من الله عز وجل. قال صدقت، السائل يقول للمجيب صدقت. فقال عمر أو أبو هريرة: فعجبنا، كيف يسأله ويصدق؟ العادة اللي يسأل ما عنده علم، العادة اللي يسأل بيطلب العلم، فكإذا صدق اللي صدق يقول عنده علم، اللي يقول لك إنك صادق في هذا الخبر ما عنده علم بصدقك وأن كلامك مطابق للواقع والحقيقة. فقال لما قال صدقت قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدق. ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه. قال صدقت. قال عمر أو أبو هريرة فعجبنا كيف يسأله ويصدق. ثم قال: يا محمد ما الإحسان؟ إيمان وإسلام وإحسان، هذا طبعا هذا درب السعادة، درب السعادة في الدنيا والآخرة اللي يكونوا مؤمنين مسلمين محسنين محسنين. قال: ما الإحسان؟ وطبعا الإحسان يعتبر من أعلى درجات الإيمان، الإحسان من أعلى درجات الإيمان. فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان إحسانك للعمل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإنسان ما في شك لو أنه يرى الله، والله لا يراه أحد قبل الموت، وطبعا الكفار محجوبين عن رؤيا الله يوم القيامة، والمؤمنون يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يسدونها، والشمس في رائعة النهار لا يسدونها سحاب. إنكم والنبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه عليها أثر النعيم من رؤيتها لله عز وجل. ويعتبر أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم أن رؤية الله هي أحلى أحلى وأعلى وأجل نعيم الجنة، يرون أن نعيم الجنة الحور والقصور والخدم والحشم والنعيم المقيم، لا مرض ولا هرم ولا وجع ولا وصب ولا غائط ولا بول، نعيم مقيم على تمام النعيم والمقيم، لكن رؤيتهم لله أعلى وأجل وأكرم عندهم وأحب إليهم من جميع نعيم الجنة التي يتبعون بها. وهيك ربنا سماه قال للذين أحسنوا، للذين أحسنوا يعني عملوا صاروا محسنين في الدنيا، قال للذين أحسنوا الحسنى عن الجنة وزيادة، زيادة عن نعيم الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء سئل، يقول أبو ذر النبي أرأيت ربك، يعني ليلة المعراج، أرأيت ربك؟ قال نور، أنا أراه. وفي لفظ في صحيح مسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما يتمكن أحد من دار الدنيا أن يتلقى، أن يتمكن من رؤية الله في دار الدنيا، ما خلقوا لهذا، إنما في النعيم، نعيم الجنة، خلقوا ليتمتعوا برؤية الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه يجعل لأهل الجنة كل يوم جمعة مثل ما كانوا يجتمعون في المساجد يعبدونه ويشكرونه ويذكرونه ويقومون فرائضه وشرائعه، يجعل لهم كل يوم جمعة بالنسبة للجنة زيارة، زيارة في جنات النعيم لله عز وجل لأهل الجنة، فتنصب لهم الكراسي والأسرة ويجلسون عليها، وبعضهم يجلس على أرض الجنة لترابها المسك والزعفراء وترابها المسك، ويعني لا نظير لأرضها، واللي قاعدين على الأرض لا يرون أن أصحاب الكراسي أعلى منهم منزلة، ما فيها دنيء في الجنة، ما فيها واحد يحس بأنه عنده نزول أو عنده نقص، ما فيه، كلهم فرحون مسرورون بما أعطاهم الله عز وجل من النعيم المقيم. فيقول أتمنى وتعطاه، يقول أعطيتنا سكنتنا القصور وأعطتنا الحور وتفضلت علينا وأنعمت علينا وأبعدتنا من نار الجحيم، لك الحمد ولك الشكر. يقول إن لكم عندي موعدا، ثم يتجلى لهم فلا يكون شيء أحب إليهم من رؤيتهم لله عز وجل، فتجمل وجوههم ويزداد بهاؤهم وجمالهم وحسنهم ورونقهم بما لم يكن يخطر على البال ولم يدر في الخيال. ولذلك عندما يرجعون إلى نسائهم اللي في قصورهم يتعجب نسائهم من رؤيتي، أنتم ما طلعهم جميلين كأنهم أقمار وشموس وهم عند نسائهم، لكن عندما يرجعون من بعد النظر إلى رؤية الله عز وجل يكونون في حالة أخرى فوق، عالية غالية لا نظير لها، لا نظير لها. وجوه، يقول ربنا يكتب في هذا، يقول وجوه يومئذ ناظرة عليها النعمة، عليها نعمة لربها ناظرة. أما الكفار يقول إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، ما هم أهل الكرامة ولا أهل رؤية الله عز وجل. وطبعا بعض أصحاب البدع من أهل الأهواء لا يؤمنون برؤية الله، والزمخشري شخهم في كتابه الكشاف يقول ما يمكن رؤية الله، ورؤية الله دي ما يمكن، لأنه إذا رؤية محصور يا أخي أنت حكمت على الله، حكمت على الله، والله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وانت تقول ما يرونه. في كتابه الكشاف اللي اغتر به كثير من الجهلة والرعاع من من تنسبون إلى العلم وغيرهم، ولما قالوا له يقول لك ما يرى، لأن الله يقول، لأن الله يقول لما موسى قال ربي أرني أنظر إليك، طبعا موسى ما قالها تلقائيا، موسى قالها من إلحاح بني إسرائيل عليه، من إلحاح بني إسرائيل عليه يقولوا أرنا ربك يا موسى، أرنا الله جهرة. فلما جاء عند الموعد في جبل الطور قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فأخذ هذا الجاهل عديم المعرفة باللغة العربية ويضطر به كثير من الناس وجعلوه إمام في اللغة العربية، يقول إن كلمة لن للنفي على التأبيد، ومعنى هو يقول كده، كلمة لن للنفي على التأبيد، وما دام قال لن تراني في قصة موسى مع ما لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني، معناه إني ما يمكن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا غافل يا جاهل، تقول هذا الكلام وربنا يقول في القرآن الكريم أن اليهود لما في قصة اليهود إنهم يتمنون، يقول ولن يتمنوه أبدا في الدنيا. يقول الواحد من اليهود وده يعيش 1000 سنة هم أحرص الناس على الحياة، ما يريدون الموت. اليهود لا يريدون الموت، فهم أشد الناس حرصا على البقاء في الدنيا، لأن عارفين أن وراهم عذاب الجحيم، فيحرصون أشد الحرص على الحياة. يقول ربنا في سورة البقرة: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، حتى من الكفار، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو به وزحزحه من عذاب عمر. وبعدين ويقول: ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، ما يتمنون بما قدمت أيديه. طب لو كانت لا للنفي على التأبيد، يوم القيامة يقول ربنا إن كل كافر في عذاب الله عندما تكون في وسط جهنم يقول: يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، يهلكنا ربك، يا ادعي ربك يا مالك ان يهلكنا عشان نستريح من عذاب الجحيم. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اني كل ان يسكن 40 سنة مقدار الدنيا، 40 سنة هم في جهنم، ثم يرفع راسه يقول: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فهم يتمنون الموت، يتمنون الموت في جهنم. فكيف تقول ان ما المؤمنين ما يرون ربهم؟ لانه قال لموسى ان لن تراني في الدنيا، لان النبي معلم الناس الخير اللي ما ترك اي شيء يقرب الى الله الا عن ربه، ولا شيء يبعد عن الله الا عن ربه وحذر منه. يقول: انكم لن تروا ربكم حتى تموت. وربنا يقول في صريح القران: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وابن القيم رحمه الله يقول: يا فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ بعد هذه النظرة يبون ليل ونهار يرون الله عز وجل لما رأوه من النعيم المقيم. يقول: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ ويقول: فحي على جنات عدن، رحمه الله، فحي على جنات عدن، يعني يلا هلموا إلى جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، منازلنا الأولى وفيها المخيم، على أننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ ثم يقول: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ هذه نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، ولا يحرمنا من ذلك بمنه وإحسانه وجوده. فهو ربنا يقول للنبي عليه السلام للسائل لما قال له الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت طبعا ما أنت بشايفه، لكنه يراك، لأنه يحيط بكل شيء علما لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به إحاطة، لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه رؤية إحاطة وشمول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يحيط بأسرارها وحركاتها وسكناتها، الحدقة والجافن والعدسة واللي داخل من كل أسرار العين، الله يعلم دقائقها ودقيقها وجليلها، والذي ركبها وهو الذي ركبها ليس سواها لك عشان تبصر بها وتشوف، مع أن ما بها فرق كبير بين اللي حواليها، لكن جعل لك عين تبصر بها، ولسان تتكلم به، وأذن تسمع بها، ويد تبطش بها، ومن فضله وإحسانه عليك، فعليك أن تشكر نعمة الله على ذلك كله. يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال: صدق. قال عمر أو أبو هريرة: فعجبنا كيف يسأله وصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الساعة؟ أو متى الساعة؟ القيامة متى تجي؟ وطبعا هو بيسأل أسئلة مثل ما يقول: إياك أعني واسمعي يا جار، في أمثلة العرب، في أمثلة العرب يقولون: إياك أعني واسمعي يا جار، يعني إذا كنت ودك تبلغ رسالة من غير المواجهة، من غير المواجهة، فتبدأ. النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا شاف واحد يعمل يعني مقصر في شيء يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما يباجههم، ما يجابهم بالإساءة، ما يجابهم يعني بكلام يشدد عليهم، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. الناس اللي فعلوها يذوبون في جلدهم ويعرفون أنهم هم المرادون، فيتوبون إلى الله وينيبون ويذكرون. فجبريل يقول له: ما الساعة؟ عشان الناس أكثر الأعراب والبادية والحاضرة يكثرون من سؤال النبي عليه السلام: ما الساعة؟ والنبي ما عنده علم الساعة. يسألك يسألونك عن الساعة أيان مرساة، يعني متى تكون. في قراءة بعد العلماء يقف فيما، يقف وقفة خفيفة على فيما، ما يقول فيما أنت من ذكراها، يقول فيما، يقف وقفة خفيفة فيما، ثم يقول أنت من ذكراها، يعني أنت من عملات الساعة، أنت من علامات الساعة، يعني محمد عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، ولذلك قال بعثت والساعة كهاتين. ويقول في سورة محمد عليه السلام يسألك فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علامات الساعة. فأول من علامات الساعة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن علامات الساعة بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي طبعا العلامات البعيدة، العلامات البعيدة اللي هي طبعا ما هي العلامات الكبرى، ما هي العلامات الكبرى، العلامات الكبرى اللي تيجي عندها كالدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم، هذه العلامات الكبرى، وخروج الشمس من مغربها بدل ما تطلع من المشرق، عندما تخرج من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمرت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذه كلها أمرات كبرى. فلكن لما كانوا يسأل النبي يقول ما الساعة ما الساعة، يقول يسألك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا غاب علمها عن أهل السماء، حتى جبريل، حتى الملك اللي ماسك النفاخ حق اللي بينفخ فيها الصور يوم القيامة، اللي يؤمر بالنفخ فينفخ فيموت كل من على وجه الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظرون ما يدري. أحنا رأسه التقم المنفاخ اللي بينفخ فيه، التقى في القرن، التقى في الصور، التقم في فمه، وأحنا رأسه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. كأنك حفي عنها، قل ما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، يعني غاب علمها عن أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجبريل جاي عشان يسكتون ما يكثرون على النبي السؤال عليه الصلاة والسلام، فقل له ما الساعة. فلما سأله عن الساعة أطرق رأسه مليا، يعني دنق رأسه الأسفل، ثم رفعها وقال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، يعني أنت السائل وأنا المسؤول، أنا وإنت فيها سواء، إن كان عندك منها علم أنا عندي منها علم، أنا لا عندي علم منها وإنت كمان ما عندك علم منها، وسأخبرك. اسمع اسمع المعجزات، اسمع المعجزات اللي تأتي بسؤال، وسأنبئك عن أشراطها. أشراط جمع شرط، والشرط بفتح الراء العلامة بخلاف الشرط، كثير من العلماء يخبطون بين الشرط والشرط في كتبهم، يخبطون بين الشرط وبين الشرط. الشرط العلامة وجمعه أشراط، والشرط ما تلتزمه بينك وبين شخص، شرط بينك في بيع، في مشترى، في أخذ، في موعد، في يمين، في يسار، في يمين في يسار، هذا يسمى شرط. فالشرط أن تلتزم لأحد شيئا أو يلتزم لك شيء، عقد بينك وبين أحد بشرط. هذا الشرط هذا الشرط هو الالتزام، هو الالتزام. بخلاف الشرط فإنه العلامة، وجمع الشرط شروط، جمع الشرط جمع الشرط أشراط، وجمع الشرط شروط، جمع الشرط شروط. والنبي يقول المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام، هذا الشرط. وأما الشرط العلامات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأنبئك، ما قال وأنبئك مثل ما يقول بعض عن شروطها، قال أشراطها، وسأنبئك عن أشراطها، يبي يعلمه بأشراط الساعة، علاماتها، علاماتها. اسمعوا شو يقول له، إذا خرج الحفاة، والله صار في زمن نحن، مر 1400 سنة ولا تحقق هذا في 14 قرن، ولكن في عيشتنا نحن اللي عايشينها الآن بدينا نشوف بعيوننا تحقيق الشرط اللي قاله النبي في حديث جبريل اللي رواه البخاري ومسلم. وسأنبئك عن أشراطها، اسمع الشرط، اسمع، إذا خرج الحفاة العراة، اسمع اسمع واحفظ، إذا خرج الحفاة، إذا خرج الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، على 20 دور و30 دور وناطحة سحاب على 60 دور و70 دور و100 دور و120 دور 1400 سنة ما سمع الناس بها، وصار في قرننا وعصرنا. وتشوف بعيونك بعض البادية اللي يرعى معزاه وغنمه في البر على 5 معزات و6 معزات 7 معزات، ثم يأتي الحاضرة ويفتح الله عليه ويوسع للدنيا، ولا تدري إلا بعد سنة أو سنتين أو 10 سنين عنده عمارة طولها 20 دور. هذا علمنا بها النبي محمد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن يخرج الحفاة العراة، يعني لو كانوا أغنياء في الأصل أو كان عندهم أموال ما بيستكثر عليهم، ولو كان ناس مثقفين ودارسين ويمشون على مجد ما تكثر عليهم في العادة، ولكن الحفاة يعني في غاية فقر مدقع، الحفاة العراة رعاء الشاء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في 5 سن، في يعني هذه واحدة وهناك 5 أخرى في 5 سن لا يعلمهن إلا الله، إن ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، في 5 سن لا يعلمهن إلا الله. طبعا يجي واحد يقول لي من اللي في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله أو على العلم وأهله على الأقل، يقول ليش كذا يا أخي؟ أنت تشوف الطبيب يحدد لك نوع الولد هو ذكر ولا أنثى ويحدد لك كذا ويحدد لك كذا ويحدد لك كذا، هما قال على الذكورية والأنثية، هما قال إن الولد يصير ولد ولا بنت، ما قال كذا ما تعلم ذكر ولا بنت، قال يعلم ما في الأرحام، وكان ما في الأرحام وش في الأرحام؟ ما في إلا الولد، ما في إلا الجنين، ما في دم الحيض اللي يجي في ساعة ويروح في ساعة، ما في أمور أخرى كبار تتلقى فيها المرأة كذا وتلقى فيها الرجل كذا، أمور كبار، فليس كل الناس يعلمون ما في الأرحام. وكام قالوا يبي يجيب ولد وجب، وقالوا يجيب ولدين البطن، تقول واحدة مرة المرة عارفة أنا معرفة خاصة تقول بيكي ولد بيكي جنينين بيكي طفلين في مستشفى الولادة اللي كان هنا موجود اللي صار في التوسعة الآن، المرة تأكد قبلها بيوم للمرأة بيكي طفلين، وتشد وتعد وخلت المرأة انزعجت وخافت خوف شديد لأنها تبدي ولدين في بطن وتدري تموت ولا تعيش، وتتعثر المرأة تأخذ لها يوم أو يومين متعثرة لأن الولد يمكن رأسه بين شوال لا يمين ولا يسار، ثم بعدها والطبيب يقول لزوجها، وهو طبيب مسلم ما هو طبيب لعان، أنا أعرفه طبيب مسلم متدين مستقيم والله حسيبه ونزكى على أحدا، يقول له 99% لابد من عملية جراحية لإنزال الطبيب لإنزال الطفل، 1% يمكن ينجحها الله، و99% لا بد من عملية إما قيصرية وإما كذا، والقيصرية أثرها الجانبية كذا وكذا، والعملية الثانية أثرها كذا، وتبي تعرج وتحتاج حوالي 5 شهور حتى تبدأ تمشي على الجهة معتدلة حكايات، وقال له راعيها زوجها لا تعجل لعل الله يجيب فرج من عنده، يقول الأمر واضح لا بد من عملية قيصرية أو عملية أخرى لفتح البطن اللي ينزلها ما أدري وش الطريقة ولا بد منها، وقال له صبري، وكان ليلة الجمعة قال له شوف خليها بعد الجمعة يكون خير، ولما جاء صلاة الجمعة قال نفتح البطن، قال لا تفتح خليها للمغرب، خليها لأي ساعة اصبر شوية، ويوم قال المغرب الله أكبر ويصرخ الجنين نازل بسلامة الله ما به أي ألم ولا أي علة بملاء ولادة طبيعية، لو كان طبيب جاهل ولا حاجة كنا نقول هذا جاهل، لكن طبيب مسلم متدين مستقيم معروف ويقول 99% انها لا تلد ولادة طبيعية، ولدت ولادة طبيعية، هذا مما في الارحام اللي استأثر الله بعلم، اللي استأثر الله بعلم ان الله يعلم ان الله عنده علم الساعة، طبعا هذه ما حاول احد يقول، ما احد صاحي واحد جاهل طلع من كم سنة يقول بقلكم أدري 50 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة وتنقلب الأرض وتنفجر السماوات وكحكاية، طبعا كل واحد ما لقي صحف تنشر كل ما هب ودب وكل ما يقال تنشر عن الشرق والغرب والشمال والجنوب واللي فوق واللي تحت، فيصدقونهم فيقول يقول كذا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث كم وكم، الأرصاد تقول ويكون على المحل الفلاني أمطار كذا وكذا تيجي الأمطار، طبعا لا ودي ان انا وانتم وغيرنا كثيرين اللي جرب ان الارصاد, ولذلك يقول ان شاء الله راعي الارصاد في الاخر اذا كان مسلم متدين, اذا كان يقول ان شاء الله بمشيئه الله, لانه هو اللي ينزل المطر, هو اللي ينزل المطر, وما ينزل ان تنزل كده سبهلا تخبط الصحابه, ما هو سبهلا, هي من ايه السحابه نفسها من ايه الله, لاني كم تظن كم طن في السحابه محمول بين السماء والارض, كم طن من الماء في السحابة الواحدة اللي تمشي بين السماء والأرض. أنا ما أقول ملايين الأطنان بل أكثر من ملايين الأطنان. وتنزل بقدر بقدر بقدر ما في حبة تتجاوز مكانها اللي الله أمرها أن تنزل فيه. وبعيني رأيت قدام هذا المسجد في التوسعة اللي ورانا الآن اللي صارت مسجد, اللي صارت مسجد كأنك جايب كأنك جايب حد حادد محل المطر من محل المحل اللي ما جاء مطر على على كأنه مرسام, كأنه مرسام نزل في هذا ودق والأرض اليابسة جنبه على حد مستقيم, هذه بيضة وهذه سودة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وطبعا كلمة ما في الأرحام تشمل أيضا هل ينزل حي ولا ميت, والمرة تعيش ولا ما تعيش, الولد ينزل حي ولا ينزل ميت, هو يكون مضطرب وجاء وطيب قبل الولادة بساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات يكشفوا عليها أشعة ويلاقوه في غاية الصحة والسلام, لكن الله اللي علمه مثل علم الفرخ اللي جوا البيضة, الفرخ الصغير اللي كبر الإصبع, اللي كبر الإصبع وجعل له طاقة في البيضة, طاقة في البيضة, طاقة صغيرة, منور منور صغير ما هو مفتوح, منور مسكوك, منور مسكوك عشان ما كان يسيل السائل اللي في وسط البيض, فعندما يحين نزوله يشوف المكان الأبيض هذا ده وينقره بالمنقار الضعيف فتنفشق البيضة ويطلع منها, والولد قاعد في بطن أمه من 9 إلى 6 كمان 9 أشهر ومستقر يجري يمين ويجري يسار ويتحرك في بطنه وشمال ويفوق وتحت, ثم بعدين عندما يمره بنزل ينقلب ينقلب وتصير راسه تحت ورجليه فوق بعد ما كانت الراس فوق ورجليه تحت, يمكن ما ينقلب وش يدريك وش يدريك, هو قدامك طيب ومعتدي يمكن في الساعة اللي ينزل فيها ينقلب ويروح, لا تروح المرأة ويروح هو كمان معها لا ينزل له ولا فالله, هو اللي عنده علم ما في الأرحام ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا طبعا كل الناس ينبغي أن يكونوا كذا, ينبغي ناس أنت تعرف مثل ما قال الشاعر وأعلم علم اليوم وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي, يعني أنا أعمى عن علم الغد, احنا بتقول الحين هي مثل ما قالوا الفاء انفاس انفاس النفس هذا اللي يطلع من الرئتين بضخات بالضخات هذا اللي بالمضخات هذا يطلع ويرح وينزل ويطلع وينزل, يقول للشاعر دقات قلب المرء دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني, دقات قلب المرء قائلة له ان يا ناس كثيرين نام مطمئن الخاطر ما على اي خلاف, السنة هذه مرتين مرتين في وقت واحد في اظن اسبوع او اسبوعين, اثنين ومظاهر لا اصدقاء, واحد منهم سافر القاهرة والثاني ما ادري كان وين, واثنين مع بعض سافر واحد شرق واحد غرب, واحد منهم اعرفه اللي من اللي راح القاهرة هذا قال لعياله تراني الأزهر أنا بصلي في الأزهر والأزهر كان مزدحم جدا جدا الأسبوع اللي فات ما لقيت لي محل أصلي إلا في الشارع, فأقوموني الساعة 9 صباحا, يقول لعياله قوموني الساعة 9 صباحا علشان أخذ لي مكان مبكر في الأزهر عشان نصلي في داخل المسجد, وحطوا الساعة وضبطوها له وراح صلى الفجر في المسجد ورجع مطمئن وشاف عياله ورقد على قال لهم الساعة 9 جو قوموا الساعة 9 لقوا ميت, يبقى وسعتهم يتوه بلا مرض ولا شك ولا من ولا سر, والثاني اللي في المغرب بنفس الطريق في المسجد بنفس الطريقة, عزينا في الاثنين عزينا في هذا عزينا في هذا في وقت واحد مفاجئين, فالإنسان يقول أنا بعمل كذا وربنا يقول له حبيبي وأكرم خلقي وأفضل رسلي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, يعني عليك إذا حبيت تعمل المستقبل تعد على مستقبل إن شاء الله, أن الله أحيانا وأبقانا ومتعنا وأعنا وسهل لنا ويسر لنا نبي نسوي كذا إن شاء الله, ولا تقول لنا لشيء إني فعل ذكر إلا أن يشاء الله, واذكر ربك إذا نسيت, إذا نسيت قل إن شاء الله اذكره وقل لا إله إلا الله إن شاء الله, متى تذكر قل إن شاء الله, ما تقول إن شاء الله. هذا عامل المسلم، هذا المفروض في المسلم أن يكون على حذر ولا يطمئن ما نخطط. صحيح الدولة تعمل ميزانية، الدولة تعمل ميزانية سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاهز الأموال الفيء وغيره يأخذ من الفيء لأهله نفقة سنة. هذا ما هو يقول لنا على أن نعيش سنة. إذا حط نفقة سنة ما هو النبي يقول لنا نعيش سنة ولا أنتم تعيشوا تاكلون سنة. أنا أحط، أنا مثل ما قال أنا أغرس أرمي الحب وأنتظر الثمرة من الرب. أنا أعمل السبب، ومثل ما قال مثلا سعد بن وقاص لما قال أتصدق كما ذكرت الحديث في وقت ليس بعيد، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا، ما عنده إلا بنت واحدة، يومها ما عنده إلا بنت واحدة. قال أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ذريتك أو ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم فقراء يتكففون الناس. هذا حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ويقول اللهم لا ترد، يقول النبي السلام اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم، ولعلك، يقول النبي عليه، يقول له مريض مرض شبه الموت، سعد بن وقاص خال النبي الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول عليه الصلاة والسلام يعني أنا خلاص أشوف أن منيتي قربت. قال لعلك أن تخلف، يعني تعيش مدة طويلة، فينفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين. يقول له هذا معجزة، من علمه إلا رب السماوات العلى. يقول لعلك أن تخلف، يعني تعيش مدة طويلة ما تموت من مرضك هذا، تخلف فيرفع بك الله أقواما، يعني يدخلون تفتح بلاد البلاد فيسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا فيروحون الجنة، ولك بكل من أسلم بسببك نعيم نعيم مقيم. لأن النبي يقول لعلي لما راح يفتح خيبر يقول على رسلك على رسلك، ويقول له لأن يهدي الله بك رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو عندك مئات النوق الحمر الجميلات تتصدق بها لوجه الله، هداية الله رجل على يدك أفضل من تصدقك بهذه الجمال الكثيرة الجميلة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فيقول لسعد لعلك أن تخلف فيرفع الله بك أقواما. وفعلا استجاب الله دعوة النبي محمد وتزوج وجاب عمر وجاب عيال كثيرين وفتح بلاد كسرى والعراق، استولى عليها كلها ودخلت بسببه في دين الإسلام وأعزهم الله بالإسلام وصاروا مسلمين، واستولى على إيوان كسرى وجاب التاج وأرسله لعمر في المدينة مع مخلفات كسرى من الأموال من الذهب الذي لا حد له ولا عاد، وأرسله إلى عمر في المدينة. هذا سعد بن أبي وقاص. في الوادي هذا كان له فيه قصر مات فيه، وفيه ضربات وفيه مات رضي الله عنه في العقيق، وصلى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن في بيوت صلين عليه رضي الله عنه. سعد بن وقاص وهو اللي مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبي يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يقول له أطب دعوتك وخال النبي. يقول لي يا سعد أبو بكر أو عمر لما أرسلوا لفتح القادسية في العراق، يقول له يا سعد لما راح يفتح بلاد العراق، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله. لا تختار تقول أنا صاحب النبي، أنا خال النبي. لا يغرنك يا سعد أن قيل صاحب رسول الله وخال رسول الله، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. إياك ومعصية الله، إياك وجيشك، جيشك لا تكن فيه معصية لله عز وجل. حرص الجيش على طاعة الله وطاعة رسوله، لأنكم إذا عصيتم الله ما يصير فيه فرق بينكم وبين أعداءكم اللي تقتلونهم، أنتم تنصرون عليهم بطاعة الله عز وجل. هذا سعد بن وقاص، هذا سعد بن وقاص. ما يعلم الغيب إلا الله. فالإنسان يكون سكرات الموت قدامه يقوم ويفتح بلاد وعباد، فيقول أن تلد الأمة ربتها وأن يخرج الحفاة، يقول في خمس أن تلد الأم في أول الحديث، في أول الحديث قال ما الساعة؟ قال مسؤول عن الساعة بأعلم من السائل وسأنبئك عن أشراطها. في بعض الروايات إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت من شرائط الساعة، إذا ولدت الأمة ربتها. العلماء يقولوا وش معنى تلد الأمة ربتها؟ الأمة تولد سيدتها. طيب أصل بمجرد ما يكون الإنسان حر وصار له أب ولا أم، عبد ينعتك في الحق، ما يقعد عبد. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. لكن يقول كثير من علماء تفسير الأحاديث هذه أن المراد، يقول إن المراد أن البنت ما تحترم أمها ولا كأن أمها شيء عنده، والولد ما يحترم أبوه ولا كأن أبوه شيء عنده، يزدري أباه ويحتقر أباه ويعيش كأن أبوه عبد عنده. وشفنا في عيوننا الآن وسمعنا أن واحد جاء راح يكد ويشد ويكدح عامل من العمال يجري ويكد ويزد. وبعدين الولد لما درس في الحكومة الدراسة المجانية السنة ده قال بروح أمريكا، فتغصغص وجمع له وأرسل له أمريكا يدرس. وجاء لما وصل من أمريكا راجع بالشهادة اللي جايبها من أمريكا وجايب أصحابه عشان يزورونه، قال أبوه تغبى لا يشوفونك أصحابي، أبوك أنت ما تناسب الجماعة المتمدنين هذول، خليك برا ولا شوف لك حاله، لأنك أنت ما يعني تعرف متمدنين مثقفين وأنت ما تعرف علم ولا تعرف تكلم، خليك بس بعيد برا. هذا من هذا الطريق أن تلد الأمة ربتها، وأن يخرج الحفاة العارة العالة رعاء الشاة يتطاول في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم ولى السائل هذا مشى، رجل ما فيها كلام، أصبح الوجه عليه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، جميل الصورة، مملوح القامة. وأول ما مشى قال النبي ردوه. راحوا يمشوا ما وجدوا له أثر في الأرض، يا لا الأرض ابتلعته ولا شافوا أي يمين ولا يسار، ما في لا غرف يختفي فيها ولا أوكار ينزلها ولا يسار، ما وجدوا له أثر. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل أدري. هذه وظائف علينا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه، والملائكة كما قلت كثيرا هي مخلوق من النور، لكنهم أجسام يعلمهم العلماء، العلماء يعرفونهم أجسام لطيفة نورانية يعني من النور، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولو أجنحة مثنى وثلاثة وربع، ما هو مس أربع وبس. جبريل تبدى للنبي المرة الثانية بعد ما جاء في غار حراء ونزل وقرى عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء النبي إلى خديج خائف مرتعب يقول زملوني دثروني، وغطت وقال كلا إنك لا يغزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عم يتنصر في من أهل مكة ويقرأ من التوراة والإنجيل العبرانية والسريانية ما شاء. فذهبت إليه خديجة وقالت اسمع يا ابن عمي، لابن عمها وابن عمها، اسمع يا ابن عمي من ابن أخي، قال ما ترى ما رأيت يا محمد؟ فقص عليه قال جاءني في وأنا في غار حراء، قال أخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقرأ اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني كتابوت وروحي تطلع من ضمته، ثم أرسلني قال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة قطعة كأنها دودة من في وسط الماء المني، دودة صغيرة جاك منها بعينين ولسان وشفتين وجمال ومنظر وأبعى ومال وحلال وعيال ونساء وكل شيء، وانت من هذا خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ومحمد أمي لا قرأ ولا كتب، شهد عليه العرب جميع بأنه ما قرأ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا هذا هذا يقرأ اللي ينزع عليه من الوحي. لما غاب عليه مرة وتألم رسول الله من غيبة جبريل واشتاق له، لما قال له ورقة هذا الناموس، يقول له لما درى عنه قصته قال هذا الناموس، يعني الملك يعني جبريل الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، يا ليتني شبك، وكان كبير عامية من طول السن وكبر السن والهرم والقصر ما يكاد يحس، قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، ليتني جل إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قبل ما يكلمهم ولا يدعوهم إلى الله، أو مخيخ طلعوني من بلدي من مكة ينفوني منها أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، لكن ورقة لم ينشب أن توفي، لم يشرده. فيقول له، يقول لما راح من عند ورقة واشتاق إلى هذا الوحي اللي نزل عليه مرة ثانية، وإذا صوت يسمع يا محمد، ينظر عينه في أقصى الشمال ما يشوف أحد، أقصى الجنوب ما يشوف أحد، الشرق ما يشوف أحد، الغرب ما يشوف أحد، فيسمع صوت مرة ثانية يا محمد مرة ثانية، فيرفع صوته للسماء، وإذا الملك الذي جاءه في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، له اسمع، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. هذا جبريل لحاله على صورته الحقيقية. ولما أراد الله أن يهلك قوم لوط وجوم في صورة رجال صباح جمال الملائكة ومعهم جبريل، وشافوهم المجرمين جماعة سدوم وعمورة من دائرة الأردن، وحسبوهم رجال عاديين، وطارد قلوبهم يهرعون وراهم، جاءوا قوم يهرعون إليهم من قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم، يقول لهم لوط، هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يعني نسوانكم، ما هو بنات ولا بنتين يشتغلون مع المجرمين دول، بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ثم بدأ يدخل الضيوف ويبصك المبدل، لا تخاف يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، خلي الباب مفتوح ادخل أنت واطمئن. ثم خرج جبريل وأشر على جميع قرى سادوم وعامورة، كان سكانها ملايين، سكان دامور محل البحر الميت الآن اللي موجود بين الفلسطين وبين الأردن، البحر الميت، ويأشر أشر على جناب ريشة من جناح، يقولون حتى قص الأرض عليهم إلى الأرض السفلى، ثم رفعها إلى السماوات، ثم جعلبها عليهم وجعل عليها بريشة من جناحي، شديد القوى مثل ما قال ربنا علمه شديد القوى ذمر. فالملائكة بهذا الشكل، ملائكة موظفين مثل ما قلت، ملائكة لهذه مثل جبريل رسول إلى الأنبياء، ومثل مثلا ملك عن يمينك وملك يكتبون عليك الحسنات والسيئات، وملائكة معقبات من بين يديهم من خلف يحفظونه من أمر الله، ملائكة أحد الحفظ، ملائكة الحفظ والصيانة، لكن إذا أراد الله بك شيء خلى الملائكة وابتعد عنك ونفذ مراده، نفذ الأمر الذي يريد يحفظونه من أمر الله، يعني بسبب أمر الله لهم بحفظه، آيات لله عز وجل. فالملائكة كثيرون، ومنهم ملائكة قسمين، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، نسأل الله أن يجعل ممن يقبض أرواح ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، إن ملائكة الرحمة هم لا يتالون أمره، ولكن إلى ملائكة العذاب. وأنا ذكرت لكم قريب في الرجل اللي قتل 99 نفس في الحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره، ولما راح لواحد جاهل عامل انه عالم وهو ما هو من اهل العلم، عابد على غير بصيره، وساله قال ان البعيد قتل 99 نفس، هل لي من توبه؟ قال توبه وانت قتل 99، قال اذا خليني اكمل بك المية، وقتل. فلما قتله راح يسال بعض اهل العلم، فلقى عالم ساله قال انا قتلت 100، البعيد قتل 100، هل لهم؟ قال توبه ومن يحول بينك وبين ارحم الراحمين. باب التوبة مفتوح. ربنا يقول من تقرب إلي إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولا زال عبدي يتقرب إليه بالفرق لما تقرب بسائر حبه افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن انتصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه فضل من الله عز وجل. فقال له أبدا، بس أنت تركت الأرض سيئة، والأرض بعض الأراضي تعين على الشر، وإذا كان أنصح اللي بيخير لنفسه لا يسكن مع المجرمين، لا يسكن مع الطغاة الذين لا يعبدون الله ويقولون شرعة الله وزنا، يعمل كل جهده أن يبتعد عنهم، على الأقل ينعزل عنهم، يعتزل. لأن لكل لو تجلس في قعر بيتك مثل ما قال في الحديث الصحيح اللي أنا ذكرته أول درس في هذا المقام في هذا العام، حديث حذيفة لما قال يعني كان الناس يسألون نفسهم عن الخير، البخاري ومسلم، يسألون نبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا نبي الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، الخير المدخون ده، الخير المبغوض بالشر ده، هل بعد شر؟ قال نعم، دعاة والله موجودين الآن، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا بي الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا في البخاري ومسلم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، لا تروح مع دول تقول دول متدينون ودول كذا، ما دام ما معهم إمام المسلمين هو في إمام لأنه مع الفرقة الناجية، فإلزم إمام، فإن لم يكن لهم إمام فاعتزل. قلنا على السلام تعتزل، لما قال ما أفعل؟ قال تعتزل الفرق كلها، اسمع كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى، تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المهم لا تعاشر المجرمين والمتظاهرين بالكفر والمعادين لله ورسوله والنساء المنحلات اللي تطلع على فقدها كأنها تطلع للناس سكر تفرجهم عليه، ما كأنها تعبأ بشيء. ابتعد عن هؤلاء واعتزلهم بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق. يا عباد إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فعلى الإنسان يعمل بقدر طاقته. وأنت لو سعيت للخير ومت قبل ما تدرك الخير ما عليك خوف إن شاء الله. لأن الرجل هذا اللي قتل المية لما قال له العالم قال له لكنك بأرض سوء، الأرض دي السيئة اللي انت كنت فيها، هاجر منها إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها. فخرج مهاجرا، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فاختصمت، يقول النبي في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة اللي يقبضون أرواح المؤمنين، امتحان امتحان امتحان وبيان، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اللي يضربون الوجوه والأدبار. قالوا ملائكة العذاب قتل 100 نفس، هو أصل قتل واحد يكفي في جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بالك باللي قتل 100؟ قال ملائكة العذاب قتل 100. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا، فأرسل الله للملائكة ملكا في صورة إنسان يحكم بينهم. قالوا اش تتخاصمون فيه؟ قالوا دول إن جاء إن نقبضوا على العذاب إنه كان كذا وكذا، وده ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا. قال قيسوا ما بين الأرضين، شوفوا أي هو خرج من مثلا من البلد الفلاني، قيسوا ما بين البلد الفلاني والمحل اللي مات فيه، اللي يبي يموت فيه، اللي بتطلع روحه فيه، وقيسوا محل الأرض التي هو يعزم على الهجرة إليه. فإن كانت الأرض أرض الشر أقرب، اقبضوا روحه مع أهل الشر، وإن كانت أرض الخير أقرب اقبضوا روحه مع أهل الخير. وجاء في الحديث الصحيح: ثم أوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض الشر أن تباعدي، فقاسوا ما بين المسافتين فوجدت أرض الخير فقبضته ملائكة الرحمة وتوفي على الإيمان والإسلام. هذا مثال ذكرت أنا في أول الدرس اليوم، إن هذا المقام من قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، هذا المقام الوحيد في سورة الأنفال طبعا، وفي هذا النصف الأول من القرآن، النصف الثاني من القرآن، في قرب أواخره في سورة محمد عليه السلام: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فحبط عملهم. أفلم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرهم. فكيف إذا لو تشوف حالهم اللي تحزن القلب لجماعتهم، حالتهم المفجعة المزعجة: إذ يتوفى الذي كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يبين في السؤال الآية اللي نقراها: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بما قدمت أيديكم. يعنفوهم عند خروج الروح، وكأنها تخرج من السفوه، كأنها في وسط النار، كأنها في جهنم. ربنا يصفها في آية على حد قول بعض المفسرين: والنازعات نزعا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات غرق ملكة العذاب عند كثير من علماء التفسير والتأويل، والناشطات نشطا ملكة الرحمة. ملائكة الرحمة يجون في صورة جميلة بهية حسنة تدخل السرور على القلب، ولا يكتفون بالمنظر الجميل الحسن، هدول ما اكتفوا بالضرب الأوجه والأدبار، بل يزيدون على ذلك التعنيف. لو ترى إذا توفى في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب عليهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أما ملائكة الرحمة لما يقبض الروح المؤمن يسمع ربنا وش يقول فيهم: عشان تحرصوا على الإيمان والإسلام وتعتزوا به وتفتخروا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا عليكم خوف في المستقبل ولا حزن على اللي فات من عيالكم وأموالكم وأهاليكم، تجدون أهالي أحسن من أهاليكم، وجيران أحسن من جيرانكم، وأحباب أحسن من أحبابكم، وأحبابكم إذا كانوا على الخير وماتوا على الخير يلحقونكم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء تجتمعون بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. فيقول في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، اسمع، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت، أهلهم ما يشوفونه، لكن هم الميت يشوف ويشوف أحبابه اللي جاينا يقبضوا الروح. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أحبابكم وأنصاركم وأعوانكم أولياؤكم في الحياة الدنيا عند الموت وفي الآخرة، كنا معكم في الدنيا نأيدكم وننصركم ونسددكم ونساعدكم ونشرح صدركم وندلكم على الخير وننهاكم عن الشر، كل ذا كنا معكم نحن أوقف في حياة الدنيا وفي الآخرة عند الموت، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وبعدين ما هو بس كده، بعد ما يدخلون الجنة المؤمنون، بعد ما يدخل الجنة المؤمنون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.